ادرك الركعه الثانيه من صلاه العشاء. يصير هو في ركعه الثانيه المغرب ما يجلس جلوس التشهد المتابع. هو متابع الامام. لا اقصد يعني يسجد مستوى. لا لا ما يسجد مستوى ما يسجد اي شيء. يعني هو مكلف الان بمتابعه الامام ولو تغيرت الهيئه بالنسبه له فهو تابع الامام. يعني افترض ان لو دخل في الركعه الثانيه هو مقيم مثل الامام. هذه الركعه الثانيه التي تجي بنفس الامام اليست هي الاولى بالنسبه لهذا المشهور ركعه؟ نعم. فاذا هذه هي صلاته الاولى اول الصلاه. فبالنسبه للصلاه اختل النظام. لكن عمر في ذلك ان الرسول عليه السلام قال انما جاء الامام ليتم به. فلا ينظر في نظام الصلاه بالنسبه لهذا المشروع وعلى كيفيه الواجب عليه فيما لو كان غير مشروع. لا ينظر الى هذا وانما ينظر الى وضعه الان على اعتبار انه مقتدي بهذا الامام. وقد قال عليه السلام انما جاء الامام ليتم به الى اخر حديث ويقول في اخره واذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. علما بأن القيام ركن من أركان الصلاة. تبطل صلاة المستطيل القيام لو صلى قائما في الفرد. وإذا كان الشارع الحكيم أسقط عنه الركن من أركان الصلاة لا بشيء إلا لمتابعة الإمام فبالأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألة بناء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.